بإحسان لا يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أنا جبت ورق خلاص؟ ها؟ نسيت. أقرأ يا شيخ بسم الله. باقي الحين كم باقي؟ باقي ثلاثة. أقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. آمين يا رب العالمين. باب من باع دابة واستثنى لنفسه ظهرها. قال باب من باع دابة واستثنى لنفسه ظهرها منها لنفسه ظهرها لنفسه ظهرها. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني قال أبيعك الدابة هذا إلا ظهرها، يعني معنات الكلام هذا على أن الإنسان باع الدابة أو باع البيت وقال له ترى هذه السنة ما أسلمك إياه، هذه السنة مشغول أنا أسكن فيه إلى السنة الثانية، هذا معنى بعتك هذه الدابة ولي ظهر أن أركبها من مكة إلى المدينة، بعدما أصل إلى المدينة أنا أعطيك إياها أسلمك المبيع، هذا معناه. يعني اشترط علي أنه تحمله إلى المدينة ولا يكون يقبضها البايع إلا بعد إيه؟ بعد هذه بعد أن يصل عليها، مثل الرسول عليه السلام ما أخذ من سيدنا عبد الله بن جابر، سيدنا جابر بن عبد الله بن حرام الجمل حقه الذي كان مقصر، وقال يا رسول الله، اشترط على الرسول أنه يركبه حتى يصل إلى المدينة، وإذا وصل إلى المدينة يسلمه للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد التوسي قال حدثنا محمد بن حماد الأبيردي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جابر بن عبد الله من الأنصار من كبار الأنصار رضي الله تعالى عنه. هذا كل واحد يروي عن شيخه يروي عن شيخه إلى أن يصل إلى سيدنا جابر، وسيدنا جابر يروي ما حصل بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وقدرت على بعير لي فعدل فلحقني رسول الله. فعدل إيش معنى عدل؟ يعني على أنه البعير قصر أو حصل فيه مرض نعم فعدل يعني حصل فيه علة، نعم تقصير يعني صار متأخر ما يمشي. نعم. فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس. نعم. فقال ما لك يا جابر، يعني ما لك يعني ما لي جملك لا يمشي مع الناس متأخر. نعم. فقلت اعتل بعيري، يعني بعيري حصل فيه علة من العلل إما مرض أو كذا إلى آخره. نعم. فأخذ بيدي ثم زجره فما زلت في أول الناس يهتز رأسه حتى إذا دنونا من المدينة. ثم أخذ بيدي، يعني الرسول أخذ بيدي وهو راكب على ناقته وأنا راكب على هذا البعير، أخذ بيدي يعني صافحني، ثم زجر البعير بنفسي عليه الصلاة والسلام، يعني نهره، يعني ساقه بالإيه بالكلام الذي إيه الذي يفهمه الجمل مثل ما يفعل فيه البدوي. نعم. فإذا هو في أول الجمال بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجمل قوي بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قلت يا رسول الله إني أحب أن تأذن لي، إني حديث أهل بعرس أن أعجل إلى أهلي. قال وتزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أو طيبا؟ قلت لا بل طيب. قال فهلا بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ قلت يا رسول الله إن عبد الله هلك وترك علي. إن عبد الله يعني والده هلك يعني مات. وترك علي جواري فكرهت أن أضم إليهن مثلهن. يعني ترك أخواتي، لم يكن عنده ذكر غيري، لم يكن عنده ابن غيري والباقين كلهم بنات، وأنا ما أردت أن أتزوج واحدة رأس يعني تكون ثيب، يعني قد تكون مر عليها الزواج حتى تربيهم، ما حبرت أن أخذ واحدة يعني صغيرة، أخذت مرأة كبيرة يعني قد مر عليها بأن تزوجت، نعم، حتى تربي هؤلاء، وهؤلاء صغار، لو كانت زوجته صغيرة معهم، نعم، يلعبون في البيت ولا يكنسوا ولا ينظفوا ولا كذا ولا كذا إلى آخره، نعم. قال: لا تأتي أهلك طروقا. قال: ما فعل جملك؟ قال: لا تأتي أهلك طروقا، يعني لا تأتيهم بالليل، تأخر في الطريق حتى يصبح الصباح، نعم، ويسمع بك الناس أنك جيد، وعلى ذلك اذهب إلى أهلك، نعم. طيب. قال: ما فعل جملك؟ قلت: هو ذا. قال: بئنيه. قلت: لا، بل هو لك. قال: بل بئنيه، يعني بل هو لك يا رسول الله، هبة من عندي لك، والرسول لا يأخذ أموال الناس أبدا صلوات الله وسلامه عليه. حتى أبا بكر لما اشترى الجملين وأراد أن يعطي الرسول واحد في الهجرة، قال: بثمني عليه الصلاة والسلام. قال: أخذ منك بثمني عليه الصلاة والسلام. شد الناس عفة من أموال الناس، لا ينظر إلى الناس إلى أموالهم، نعم. قال: بل بئنيه. قلت: فاشكري يا رسول الله. قال: أخذته منك بوقية، يعني بوقية، ولم يبين الوقية هل هي من الذهب أو هي من الإيه، لم يميزها، ما حصل التمييز، نعم. قال: أخذته منك بوقية، اركبه، فإذا جئت المدينة فأتنا به. شوف، اركبه يعني ظهره لك، ظهره الآن لك، يعني نجعلك أنك تركب علي لأن تصل المدينة، ولا نؤجره عليك، لا نؤجره عليك، بل هذا أنا اشتريته منك ولك ظهره ومنفعة ظهري إلى أن تصل إلى الإيه، إلى أن تصل إلى المدينة صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد، نعم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال لبلال: زن له أوقية. زن يعني أوزن له أوقية من الفضة أو من الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم. وزده قيراطا. فالإنسان ينبغي له أن يكون البايع والمشتري يكون بينهم تسامح. الرسول اشترى منه بأوقية وزاد عليه قيراط، يعني زيادة على الأوقية قيراط، وهذا من باب التسامح، نعم، وحب أن يكون الإنسان يجعل أخاه يفرح منه بالزيادة، نعم. قلت: هذا القيراط الذي زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقني أبدا، يعني هذا القيراط كان دائما معي في الايه، في الكيس حقي، يعني جعله في الكيس لا يفارقه أبدا، لا يصرفه، بل جعله، نعم، في الايه، في الكيس، نعم. فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوه بما أخذوا، حتى جاء يوم الحرة، وهذا يوم الحرة كان فيه حرب عظيم يوم في خلافة يزيد، في خلافة يزيد ابن معاوية لعنة الله عليه، لعنة الله على يزيد، لعن اليزيد ولا الزيد، أرسل جيشا من الشام وغزا المدينة، نعم، واستباحها وأخذوا أموال الناس المؤمنين، نعم. فكان هذا يقول رضي الله تعالى عنه، وكانوا فيه من الصحابة، سيدنا عبد الله هذا من سيدنا جابر من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وأخذوا أموال الناس، ومن جملتهم هذا القيراط الذي كنت أجعله في كيسي، أخذ مني في هذا الجيش الذي جاء من الشام، نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد من أوجه عن جابر، وأخرجه مسلم عن أسماد بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش. والده رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، نعم، لما كانت توفي في غزوة أحد من الشهداء الذين السبعين الذين مدفونون مع بعضهم تحت الجبل هناك، حينما الإنسان يذهب إلى هناك ويسلم على الإيه، على الشهداء، هو معهم رضي الله تعالى عنه، والده، لأن الرسول أخبرهم على أنهم طلبوا منهم الخروج للإيه؟ الخروج لغزوة الخندق، لغزوة أحد، الذي لما جاءت قريش إلى جبل أحد تريد أن تغزو المدينة، والرسول أمر أصحابه وسيدنا عبد الله وسيدنا عبد الله والد سيدنا جابر في تلك الليلة ما عنده إلا هذا الإبن، هذا الإبن الواحد وهو جابر، والباقي كانوا بنات، قيل أن 7 بنات الله أعلم. نعم. فقال يا جابر، وصاه على أخواته. نعم. وقالوا يا جابر أنا أريد أن أخرج مع الرسول في هذه الغزوة، وأنا حاسس أني لا أرجع منها بل أموت إن شاء الله شهيدا. كانوا يحبون الشهادة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وكان مثل ما قال رضي الله تعالى عنه. نعم. وقتل رضي الله تعالى عنه. نعم. أصيب في إيه؟ أصيب بنبلة في خده، وحصل كذلك نبل آخر وقتل رضي الله تعالى عنه. نعم. ودفن، وحتى جاء بعد كم في عام 60 بعد الرسول توفي في عام 40، وهو سيدنا جابر توفي في عام الثاني الهجرة، يعني الرسول جلس بعد سيدنا عبد الله بن حرام 8 سنوات، وجاء عام 60 صارت 28 سنة، ودفن سيدنا عبد الله مع الشهداء. ولما جاء سيدنا معاوية في عام 60 أن يجر عين الزرقاء، هذه عين الزرقاء ليست بعين، وإنما هي آبار متقاربة مع بعضها بعضا، جرها سيدنا معاوية، جر هذا على هذا وهذا على هذا، وجرهم في إيه؟ في قصبة واحدة، في دبل واحد، وأوصلها المدينة وسميت عين الزرقاء. فلما جاء المهندس يريد أن يجر الدبل حق الماء، لأنه أول ما كان في مواصين كانوا يفعلون هكذا بناء مثل حق الزبيدة. نعم. فلما أرادوا أن يمروا بالماء مروا، قالوا لابد أن نأخذ من إيه؟ من من من من من مقبرة الشهداء، لازم أن الماء لابد أن يمر على مقبرة الشهداء. فلما حفروا فإذا هو سيدنا عبد الله بن حرام كأنه رطب، كأنه الآن قتل وهو في الأرض مدفون 28 سنة، حتى وجدوا يده على محل النبذة التي ضرب بها، رفعوا أصبعه وإذا الدم يخرج، كأنه الآن خرج. شوف، أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، أولئك آبائي فجيل مثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع، أولئك الذين الذين عبدوا الله وجاهدوا في سبيل منحنا لنأكل الأكل، وسنفسنا نصلي، وسنفسنا أمام الناس، وإذا في جينا في البيت تكاسلنا عن الصلاة نسأل الله السلام، نفعل هذا كله رياء أمام الناس، نكبر السجادة، نكبر السبحة، نكبر هذا نوري الناس إننا نصلي، وإذا رحنا البيوت ما نقوم لها إلا متكاسل، حال كوننا متكاسلين نسأل الله السلام، رياء وسمعة ليس لنا فيها ثواب، ما دامت نتراءى بالعبادة ما لنا ثواب، هذا الرياء هو يكفينا. يجي يوم القيامة يقول يا ربي أنا فعلت كذا، يقول يجاب بأنك كذاب، فعلت ليقول الناس أنك عابد، أنك صالح، أنك مستقيم، وأنت كذاب، ما فعلت إلا لتري الناس، إلا لتري الإيه؟ الناس، سواء كانت عبادة الصلاة أو صيام أو حج أو عمرة، من أي العبادات تفعلها أمام الناس، لا تفعلها بينك وبينه سبحانه وتعالى. نعم. نسأل الله يعفو عنا ويسامحنا، هذا كلنا واقعين فيه. نعم. قال الإمام رحمه الله: وفي قوله ذل له دليل على أن من اشترى شيئا يكون وزن الثمن على المشتري. نعم. ذل له، يعني على أن الوزان الذي يوزن، نعم، من فين يأخذ الأجرة؟ يأخذها من فين؟ من الإيه؟ من المشتري. نعم. طيب. لأنه من باب تسل الثمن. نعم. قياس هذا أن من باع مكيلا أو موزونا فالكيل والوزن يكون على البائع، وكذلك لا على المشتري. أنت تقول أنا فاهم أنه على البائع، لكن أنت تقول أبا أكذب الكتاب، أنت تقول على المشتري، أو كيف على المشتري؟ يكون وزن الثمن على المشتري، خلي الثمن، لكن هذا الإيه؟ هذا الوزن. طيب ها، دليل على أن من اشترى شيئا يكون وزن الثمن على المشتري. نعم، لأنه من باب تسليم الثمن. نعم، قياس هذا أن من باع مكيلا أو موزونا فالكيل والوزن يكون على البائع. نعم، وكذا يعني الأجرة، أجرة البائع، أجرة الكائل، وأجرة الوزان يكون على من؟ البائع. دحين أنت لما تأخذ من الدكان أنت توزن بنفسك ولا هو يوزن؟ البائع الذي يزن. نعم، طيب. وكذلك زرع المزروع. نعم، أما إذا اشترى وكذلك القماش، القماش بنفسه، وإذا كان جاب واحد مثلا شيء كبير يكون أجرته عليه على البائع. نعم، أما إذا اشترى زرعا أو ثمرا على شجرة فالجداد والحصاد يكون على المشتري لأنه من باب القبض. يعني أما إذا قلت لك بعتك هذا الرطب أو هذه التمر على النخل، بعتك هذا التمر خلاص هيا خذه، سير أنت إيش أنت تأتي بالإيه بالجذاذ الذي يقطع التمر وينزله، لأن هذا ليس بمكيل، إنما أنا بعتك شيء حاضر وأنت عليك الإيه أيها المشتري عليك قطعه، عليك قطعه. نعم، قال الإمام وفيه دليل على أنه لو قال أخذت هذا منك بكذا، وقال الآخر دفعت أو أؤتيت أو هو لك بكذا، فقال قبلت كان بيئا، وفيه دليل على جواز هبة المشاع. هبة إيه؟ المشاع. المشاع الذي مثلا أنا لي في بيت ربع البيت، ربع الرومة، قلت بعتك ربعي، أنت تعرف ربعي فين؟ ها؟ البايع يعرف ربعه فين؟ ما يعرف ربعه، هو في الدهليز، هو في الطبقة الأولى، الطبقة الثالثة، يعني في كل وصلة له ربع، في كل وصلة من الدار فيها إيه؟ فيه ربع الذي لا يعرف. إيش المشاع؟ المشاع هو الشيء الذي يكون شائعا في البيت كله أو في الحنبل كله، هذا الحنبل بيني وبين إنساني نصفين وهو لم يقسم. نعم، فيكون هذا إيش يكون؟ بعتك النصف الذي أملكه في هذا البصان، تعرف إنه هذا نصف ولا هذا النصف؟ مشاع، هذا يسمى مشاع، مشاع الذي لا يعرف، إنما في كل وصلة في كل خيط من خيوط البساط هذا أنا لي فيه النصف، لي فيه إيه النصف. نعم، طيب، لأن زيادة القيراط هبة غير متميزة من جملة الثمن. نعم، قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد، لأن الرسول لما أعطاه القيراط زاده، القيراط هذا ينبغي له أن يقسم على كم، بكم باعوا على الأوقية، الأوقية كم قيراط؟ الأوقية الله أعلم في الزمن السابق كانت 12 قيراطا، كانت 12 قيراطا، فكل قيراط كم يخصه من القيراط؟ واحد 12، يقسم القيراط هذا 12 قسم، وكل قيراط من الإيه من القيمة يخص واحد من 12، يخص واحد من 12. نعم، لو كان أصحاب الجمل اثنان، اثنين. نعم، لو كان أصحاب الجمل اثنين، كل واحد منهم كم له؟ كم كل واحد له منه كم؟ قلنا على أن الأوقية 12 قيراط، لكل واحد 6 قراريط، 6 إيه؟ 6 قراريط. طيب، والواحد الذي زادهم إياه الذي هذا زايد ينبغي له أن يقسم إلى 12 قسم، ويعطى هذا 6 تقابل 6 من 12، وهذا كذلك 6 من 12 من القيراط. نعم، يوزع بحسب النسبة، حسب النسبة. نعم، لو كان هذا له 3/4 وهذا له ربع يقسم على 12، هذا يأخذ 9 وهذا يأخذ كم؟ 3. نعم، طيب. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي قد أعيا قد تعب تعب يعني ما عنده قوة يمشي نعم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فصار بسير ليس يسيره مثله نعم. يعني أن الرسول يعني بالعصا فعل به هكذا عليه الصلاة والسلام نعم مو ضربه ضربا مؤلم الرسول عليه الصلاة والسلام رحوم عليه الصلاة والسلام بل فعل بالجمل هكذا ودعا الله ودعا له دعا الله سبحانه وتعالى أن يسيره ودعا كذلك لجابر لأنه كان سيدنا جابر كان حزينا على والده لأنه جاء معه إلى الغزوة ورجع بغير أبيه ورجع بغير أبي رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم قال بئنيه بوقية. نعم. قلت لا. نعم. ثم قال بئنيه بوقية فبئته واستنيته. فبعته إليه الجمل. فبعته يعني بعت الجمل على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فاستنيته حملانه إلى أهله. يعني قلت يا رسول الله أنا لا أسلمك الآن، أنا أريد أن أصل على ظهره إلى الإيه؟ إلى المدينة. فهذا الاستثناء، يبيع الإنسان الشيء ويقول له إلا الشيء الفلاني، استثناء. نعم. فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنا ثم انصرفت فأرسل على أثري قال ما كنت لآخذ جملك. يعني الرسول أعطاك ذلك، شاف الجمل قاعد في محله، سيدنا جابر أخذ الثمن وذهب إلى بيتي، والجمل بارك أمام بيت الرسول أو أمام المسجد عليه الصلاة والسلام، المسجد عليه الصلاة والسلام. فلما الرسول نظر وجد الجمل بارك، فقال ما كنت لأخذ جملك، يعني خذ الثمن والجمل، أعطاه كذلك لإيه، رد عليه جمله وأعطاه الثمن عليه الصلاة والسلام. نعم. وخذ جملك ذلك فهو مالك. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد عبد الله بن نمير. نعم. عن أبيه عن زكريا. واختلف أهل العلم في من باع دابته واستثنى لنفسه ظهرها مدة. نعم. مدة ظهرها مدة، ولي ظهر وشهر، ولي ظهر وخمسة عشر يوما. نعم. بحسب ما يحصل الشرط، حسب ما يحصل الإيه الشرط. نعم. أو دارا واستثنى لنفسه سكنها مدة. زيد الحين واحد يبيع داره قد أجره في أول سنة ويبيعه في رابع شهر من السنة، فيقول للمشتري أنا قد أجرتها أبيعك إياها ملآنة بالمستأجر، لا أسلمك إياها إلا عام 1410. فتكون هذه المدة لمن؟ للبايع يستنفع بها. نعم. كل ما استثناه. نعم. وذهب قوم إلى أن البيع صحيح والشرط لازم، وهو قول الأوزاعي وابن سبرومة وأحمد وإسحاق، وقال مالك إن استثنى مدة قريبة يجوز، واحتجوا بحديث جابر. وذهب جماعة إلى أن البيع فاسد، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، لما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية. وأما قصة جابر وبيعه الجمال فله تأويلان، أحدهما أنه لم يكن استثنى ظهره في البيع شرطان، بل أعاره النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيع، كما روينا في حديث سالم ابن أبي الجعد أنه قال أخذته منك بوقية اركبه. وروى شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن جابر قال بئت النبي صلى الله عليه وسلم جملا وأبقرني ظهره إلى المدينة. والإبقار في كلام العرب إعارة الظهر للرطب. يعني على أن بعضهم قالوا على أن الشرط تمام. نعم. وللبايع على ما شرط، وبعضهم قال لا يجوز بيع وشرط، لا يجوز بيع وشرط. فقال طيب ما تقولون في هذا الحديث الذي يروى عن جابر؟ قالوا له معنى آخر على أنه لأنه في رواية من الروايات يقول جابر على أن يقول جابر على أني بعته على الرسول والرسول أعارني إياه، ما قال شرطت عليه، ما قال شرطت عليه، لأن في بعض الروايات كذا وبعض الروايات كذا، فبعضهم أخذ بهذه وبعضهم أخذ بهذه، وهذا اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى، ليس من عنديات أنفسهم، بل بحسب ما يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ها. ومنه اشتق فقال الزهراء وقال عطاء ابن أبي رباح عن جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أخذته ولق زهره إلى المدينة. قد أخذته، تم البيع، يعني يبغى يسلموا إياه. بعدين الرسول بنفسه قال له ولك ظهره، يعني كأنه أعاره إياه، أعاره إياه. هذه الرواية تدل على كذا، فبعضهم أخذ بهذه الرواية وبعضهم أخذ بأن الذي اشترط هو جابر البايع. فالصحيح علينا نقول إذا كان البايع اشترط فالبيع صحيح وشرطه يمشي حسب الرواية، وإن كان لم يشترط والمشتري أعطاه يكون من باب الإيه، من باب العريه. نعم. طيب. ويشبه أن يكون إنما رواه من رواه بلفظ الشرط، لأنه إذا وعده الإبقار والإعارة كان ذلك أمرا لا يشك في الوفاء به، فعبر عنه بالشرط الذي لا خلف فيه، لا خلف فيه، خصوصا من الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يخلف الوعد، لأن معارة الكرام لا يخلفون الوعد، إذا وعدك لا يخلف، إذا وعد لا يخلف، وهو سيد الكاملين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. والتأويل الثاني أنه لم يكن جرى بينهما حقيقة بيع، والمعنى الثاني يعني يقول والتأويل الثاني يعني المعنى الثاني أنه لم يكن بين الرسول وبين جابر مبايعة، يعني صحيح. طيب. وإنه لم يوجد هناك تسليم ولا قبض، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفعه بشيء، فاتخذ بيع الجمل سريئة إلى ذلك، بدليل أنه قال له حين أعطاه الثمن ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك فهو مالك، فهو مالك، فخذ جملك فهو مالك، هو مبتدأ ومالك خبر، يعني أن الرسول كمان أعطاه الثمن وأعطاه كذلك الجمل، إنما أراد بذلك، قال إنما كان أراد الرسول أن يسليه عليه الصلاة والسلام ويرفع عنه الحزن الذي حصل عليه من جهة أبيه رضي الله تعالى عنه. وصلى الله على محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي يدخل السرور على أصحابه وعلى أمته، نسأل الله أن يجمعنا به ويجزي عنا خير الجزاء. نعم. قال الإمام رحمه الله ولو أقرض دابة أو دارا من إنسان ثم باعها يصح البيع على أصح قول الشافعي، ومن على أصح قولي الشافعي، قولي اثنين. نعم. ومنفعتها مدة الإجارة للمبتري لأنها كانت مستحقة له. نعم. فلا يتناولها البيع بخلاف ما لو استثناها لنفسه، فهو كما لو باع جارية واستثنى لنفسه منفعة بضعها لا يصح البيع. نعم. ولو باع جارية فزوجها من رجل آخر صح البيع. فزوجها من رجل إيه؟ آخر. من رجل آخر. نعم. صح البيع ومنفعة بضعها للزوج. نعم. ويروى في حديث جابر أنه قال لما قدمت المدينة أتيت به فزادني وقية ثم وهبه لي، ويحتج بهذا ما يجوز هبة المبيع من البائع قبل القبض، وهو قول جماعة من أهل العلم بخلاف البيع لا يجوز قبل القبض. طيب. باب الإقالة. نعم. أقرأ يا شيخ. البضع هو إيش؟ البضع فرج المرأة، يعني فرج الإناء في الأول، يقول ولك بضعها، ولك بضعها، بضع يعني على أنه باعه الجارية. نعم. وشرط له أن لي بضعها، فهذا لا يجوز، إذا باع الإنسان الجارية وقال له أن فرجها لي يعني أنا أتسرع عليها، فهذا لا يجوز، لأن لا يجوز الإنسان إلا للمالك، لأن الإنسان لا يجوز له أن ينكح الجارية إلا مالكها، إلا إيه؟ إلا لأن الله يقول أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانكم. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ورحمنا والمسلمين أجمعين، آمين. الفصل الرابع في الإذن في الشفاعة ووضع الصراط متأخرا عن الإذن في الشفاعة العامة إلى أن قال. والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة، وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ مما إيه؟ مما ذاك؟ ما سمعت، أرفع. مما ذاك؟ مما ذاك؟ مما ذاك؟ نعم. طيب، يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ويبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والقرب. هذا يوم القيامة. نعم. ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، أي إلى ما بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله.